بلحيا أن عند ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم إيمانا

وَلَا تُخْسِرُوا Thank you.